شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي في اللجنة منطقة خابروفسك الحدودية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية يوم 7 من الشهر الحالي، ونظيرتها الأنغولية في رواندا يوم 8 منه. قررت اللجنتان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة التي تثني على الحياة الثورية المقدسة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما الخالدة، مثل جلسة الحوار وجلسة العرض السينمائي، وذلك بمناسبة عيد الشمس وعيد النجم الهادي. ومن جهة أخرى، شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد النجم الهادي يوم 6 منه برعاية لجنة المنطقة الساحلية الحدودية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية.